ولما كانت الحلقة 90 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن وفد شان زوجة العم عمران لما شغفت بفتاة وأذلها هواه فأعماها وأضل سعيها وأغواها، فذهبت إلى الوالي أعادت أيامه الخوان، ذكرته بسالف الليالي فأيقظت قلبه وجسدت حبه وعرضت نفسها في سوق الخطيب وجعلت ثمن هذه الجنيه رأس حمال الأسير. وإذا فشل الحب وأجذب القلب انقلب إلى كره وحزن، وناهيك بحب آثم وضمير نائم، وبين الحب والكره والحقد والندم قام في نفسها الصراع والقعر، فأرسلت إلى حمال الأتية ذات عشرة، فلما أخذ واستمر تغلبت في نفسها نوازع الشر، وأرسلته إلى الوالي ليلاقي مصرعه ويحسن سرها معه. وبحسن نية انطلق حمال الأتية وسار على الأخر وهو لا يدري بما خبأه له القدر، وكان وهو يسير يكلم نفسه ويراجع يومه وأمسه ويغفر عن عمران ويتأمل أطاعه فجلس. يقول أجي على آخر الزمان، الله يكون في عونك يا عمي عمران، أهي بعتاني أروح للوالي مالي، أنا حجب لها الفلوس وأرجع طوالي، وبعتها لها معنى ومال، أنا ما تخوش بيه وارتشان. الله إيه ده، عضل وزرار ومشاعر وأمرار، الله أطرف له العدد وفي مرنة وحظ وطرب، حاجة عز الطرب الواحد يفرح ما يزعلش، الدنيا ما تستاهلش. الله كلمة ساعة الحظ ما تتعوش، روح الوالي وكلام شبيه ازاي نخش بيه، انا اخش اسمع شويه تاني وبعدين ابقى اروح الوالي. مين ده اللي واقف حمالي السيارة؟ ان شاء الله فرحة قد الدنيا. واقف برضو يا حمالي السيارة، لو كنت داعيت لي كنت جبت لك هدية. هو انت عاوز دعوة؟ اتفضل بس جوه صالح عشان تدفع مكان واتفضل بس. والله لا تخش، ساعة الحظ ما تتعوض. تعال تعال بس يا اخوانا. سامع سامع هون الثاني والله الثاني ثاني. انا اتغديت بيها قبل ما يتعشى بيا. الله يرضى عليك. ماني زمان مستنيه ساعتين فاتوا الساعتين ترى انت فين يا نعمان؟ اهو يلا خد الشوال ده وروح للواد وقول له وردي شان هي اللي بعتها لك شنين تعالي فين هو الشوال؟ اهو وبعدين فتح الميعاد دلوقتي ساعتين هي قايلالي انها هتبعت ساعة المغربية واحنا دلوقتي بقينا بعد 20 انا عارف انها بتلعب بيا دلوقتي كل حاجة تانية يا سيدي انت ما تعرف شغل عليك واحد عزاب بيقول انه مرسان ومعاه كلام هاتوه اوام تعالي هتعمل ايه يا رمالي كل حاجة مترتبة يا سيدي الاجوان تعالى يا راجل اتقدم انا في ايه اتكلم انا يا سيدنا الوالي ست ورد شهر هي اللي بعتها هو هو هو ايه خدوه تعال الله انت معانا اجي فين انتوا مش فاهمين يلا يا رمالي امرك يا سيدنا الوالي يلا هو هدوه انت هتعملوا ايه هتعصرك معانا ولا ايه شنوه مش انا شنوه انت مصحبين انت مصحبين معلش يمكن ابقى ارجع لكم بعد شويه الدنيا والمباني رايح على ابن الوالي مره واحده الوالي اكيد منه حته كده ويمكن يجيب كتاب يا سيدي الف الله يبارك فيك احنا هنستناك في واحد على الباب فرسان ومعاه كلام هاتوه اوام عارف هتعمل ايه يا رمالي عارف يا سيدي الوالي تعالى انا عاوز اقابل سيدنا الوالي انا الوالي وانا ست ورد شان هي ايوه ومديله الجثه يا رمالي انت ما جبتش معاك الشوال الشوال كان مع الاولاني طب يلا حط الجثه فيه جثه ايه افتح انت الشوال الله ده نغمان يلا شيله وديه لستك ورد شان انتوا ليه قتلتوا نغمان ده مكرم أسير ضبطناه فوق عند الحريم نعمان وسيدنا الوالي حكم عليه بالإعدام نعمان لا جزاء كل خوان يلا شيلوا أوام شيل ستك وردشان شيل نعمان هو انت وايه اللي في الشوال ده جثه نعمان نعمان جر الشيطان نعمان ازاي ازاي يقتل نعمان ده لو علم عمك فرحان يطمئن ويمكن يروح فيها كمان احنا الوقت بالليل مفيش حد وياه انت تاخده وتفتك فيه وعشان يقلوبك ثواب في عمك عمران ما تقولش على اللي حصل لنعمان ولما يقول لي امال فين نعمان تقول له هرب وخرج دفشان يعني اكذب يا ورد شان مش احسن ما تموت عمك عمران وعم عمران يموت ليه انت ما تعرفش كان بيعزه قد ايه ده هو اللي مربيه طيب يا ورد شان انا مش هتصيح وحطينه بين بحر لكن لو قلت اي كلمه عمك عمران تديه صدمه طريق السلامة صار الفناء المغني ويحل جثة نعمان على كتفيه ودموعه تجري على خديه ففتح الطاحونة وأغلق على نفسه الباب وشق لصديقه لحظة ووراه وعندئذ مولاي أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 90 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود.